الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يتشهد. نحن بصدد بيان أركان الصلاة، وتقدم لنا أنها 15، أن فيها 15 ركنا، وتقدم بعضها، وسنعرف البقية إن شاء الله. بين المؤلف رحمه الله الأركان التي في الركعتين الأوليين، فإذا أتى بالركعتين الأوليين قال: ثم يتشهد، بما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي: هذا أصح حديث رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فاختاره أحمد لذلك. الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا التشهد الثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كما يعلمني السورة من القرآن. ومعنى التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، مملوكة له ومختصة به، أو كل ما يحيى به من الثناء والمدح. التحيات ما يحيى به، أو كل ما يحيى به من الثناء والمدح بالملك والعظمة لله تعالى، وهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه كما سيأتينا. وكانوا إذا نال أحد الملك قالوا: نال فلان التحية، أي نال الملك الذي يستدعي له التحية، فهو سبحانه المستحق أن يحيى بأعلى التحيات لتمام ملكه، ولا يسلم عليه لكماله وغناه المطلق، لأن السلام اسم من أسمائه جل وعلا، فيطلب منه السلامة، فلا يسلم عليه، وإنما يحيى بقولنا التحيات لله. ولا يسلم عليه لكماله وغناه المطلق، فجميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى ومنه، يعني من التعظيمات الخضوع والركوع والسجود والخشوع وأمثال ذلك، والبقاء والدوام والعظمة والكبرياء كلها له تعالى. فكل هذا مفهوم من قولنا التحيات لله، والصلوات معلوم، الصلاة لله جل وعلا، والصلوات والطيبات الأعمال الصالحة كلها لله جل وعلا. السلام عليك أيها النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، نسلم على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، على كل عبد صالح لله في السماء أو الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة الحق، الشهادة بإفراده جل وعلا بالعبادة والوحدانية، وأنه وحده المستحق للعبادة دون ما سواه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالله جل وعلا من تكريمه لمحمد صلى الله عليه وسلم ورفع شأنه كما قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، قرن جل وعلا شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله، فلا يتم للمرء إسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو شهد المرء أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما تم إسلامه وما أسلم، فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا نهاية التشهد الأول، وهو وارد في الحديث في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. قال الترمذي رحمه الله: هذا أصح حديث رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فاختاره أحمد رحمه الله لذلك، اختار هذا التشهد على غيره. يقول رحمه الله: فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز. لو تشهد المرء بغير هذا التشهد في التشهد الأول أو أول التشهد الثاني بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى صح ولا حرج. ما هو تشهد ابن عباس رضي الله عنهما؟ هذا هو: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. هذا حديث صحيح، لكن ذاك أثبت وأصح، ذاك في الصحيحين وهذا في السنن. فإن تشهد بغير ما صح عن النبي، بغيره مما صح عن النبي، بشرط أن يكون قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس جاز، نص عليه. ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس، يعني ما دام أن الألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتة، فلو أسقط لفظة من لفظات التشهد هذه صح، لأنه لا يتعين هذا اللفظ بعينه. المهم أن يأتي بالتحيات بالتعريف أو التنكير، ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. قال رحمه الله: فإذا فرغ منه، أي فرغ من هذا التشهد، سواء جاء بتشهد ابن مسعود أو جاء بتشهد ابن عباس أو جاء بتشهد غيرهما مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من هذا وكانت الصلاة أكثر من ركعتين، يعني كان في صلاة المغرب أو كان في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ماذا يفعل بعد هذا التشهد؟ قال: لم يزد عليه ما يأتي بألفاظ زيادة على هذا، يقتصر على هذا ثم يقوم. لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، رواه أبو داود لشدة تخفيفه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يطيل التشهد الأول، كان جلوسه كأنه على الرضف. ما هو الرضف؟ الحجارة المحماة، يعني كأن تحته شيء حار، والذي تحته شيء حار لا يستقر، يقوم بسرعة. قال: ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود. هو حينما سجد في الركعة الأولى بعد نهاية السجدتين يكبر ويقوم. يقول هنا: يكبر من التشهد ويقوم كقيامه من السجود، كنهوضه من السجود، ويصلي الثالثة إن كانت الصلاة المغرب أو غيرها، الثالثة والرابعة كالظهر والعصر والعشاء كالأوليين، يعني مثل الأوليين إلا في الجهر. في الأوليين في صلاة الجهرية يجهر، في الأخريين في جميع الصلوات لا يرفع صوته بالقراءة، ولا يزيد على فاتحة الكتاب. في الركعتين الثالثة والرابعة أو الثالثة فقط لا يأتي إلا بالفاتحة، ويقرأها الإمام والمأموم والمنفرد سرا، لا يجهر. يقول رحمه الله: ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمنا. قدم لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ، هذا الشاهد معنا الآن، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب إلى آخر الحديث، متفق عليه. الشاهد معنا الآن قول المؤلف رحمه الله لما قدمناه، يعني في حديث أبي قتادة الذي تقدم في بعد قراءة الفاتحة قال يقرأ في الركعتين. وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية إلى آخر الحديث. الحديث تقدم فهو طويل في الفصل في قوله ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، تقدم لنا. فإذا فرغ جلس فتشهد، جلس فتشهد، وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر. الجلوس للتشهد الأخير الركن الثاني عشر، وقراءة التشهد الأخير الركن الثالث عشر، وما بقي إلا السلام وهو الركن الرابع عشر والركن الخامس عشر، ترتيب الصلاة على ما سبق كما سيأتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أي التشهد الأخير، وعلمه ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، استدل المؤلف رحمه الله بكلمة قبل أن يفرض على أن التشهد فرض، يعني ركن من أركان الصلاة. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض، يعني دل كلام ابن مسعود رضي الله عنه على أن التشهد فرض، فهو ركن من أركان الصلاة. ويجلس لهذا التشهد متوركا، الجلوس للتشهد الأول مفترشا، والجلوس للتشهد الثاني متوركا. والتورك يكون في التشهد إذا كان في الصلاة تشهدان، يكون في الأخير منهما، وإما إذا كان في الصلاة تشهد واحد كصلاة الفجر والركعتان النافلة فلا يتورك وإنما يفترش. إذن ما الفرق بين التورك والافتراش؟ الافتراش يضع رجله اليسرى تحته، يعني يفترش رجله اليسرى، والتورك يجعل وركيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحته. ويجلس في التشهد الأخير متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه، يخرج رجله اليسرى عن يمينه مفروشة، يعني لا منصوبة، لقول أبي حميد في وصفه فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى، هذا التشهد الأول. فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر، يعني متمايل على شقه الأيسر، وقعد على مقعدته، يعني جعل مقعدته على الأرض، ما لم يجعل مقعدته على رجله اليسرى وإنما جعلها على الأرض، رواه البخاري. وقال الخرقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، باطن رجله اليسرى يفرشها يجعلها تحت الفخذ الأيمن ويخرجها قليلا. قال الخرقي: ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض مقعدته، ويجعل أليتيه على الأرض، لأن في بعض لفظ أبي حميد جلس على أليتيه، يعني هذا التورك، جعل وركيه وأليتيه على الأرض، لأن في بعض ألفاظ أبي حميد جلس على أليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى. المأبض باطن الركبة، يعني جعله تحت الفخذ مما يلي الركبة، وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى، ونصب قدمه اليمنى، ينصب قدمه اليمنى ويجعل أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة وباطن الأصابع مما يلي الأرض. وقال ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، يعني يخرج قدمه اليسرى تحت الفخذ والساق، لأن الفخذ والساق يكونان معا بثني رجله اليمنى، فيخرجها يخرج قدمه اليسرى من تحت الفخذه وساقه. رواهما أبو داود، وأيهما فعل جاز. الأمر فيه سعة ولله الحمد، لأن هذه هي الجلسة الحسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جلسها فحسن، وإذا لم يعرفها فلا حرج، أو جلس مفترشا لرجله اليسرى فصلاته صحيحة. على أي حالة جلس والحمد لله العمل صحيح، إلا أن هذه الجلسة الحسنة أنه يجلس على إليتيه في التشهد الأخير ويخرج رجله اليسرى من جهة فخذه اليمنى وساقه ساق رجله اليمنى، يخرجها من تحت الفخذ والساق وينصب اليمنى القدم ويجعل أطراف الأصابع مما يلي القبلة وباطن الأصابع مما يلي الأرض، والقدم منصوبة واقفة. هذا إن تيسر ذلك فحسن، وهو يتيسر لمن كان عنده قدرة وقوة، وأما إذا ضعف البدن وعجز فهو لا يستطيع أن يعمل هذه، فيعذر بأن يجعلها على أي حالة كانت. قال رحمه الله: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان. يعني إذا كان تشهد واحد، كانت الصلاة مثلا ركعتان النوافل أو صلاة الفجر، فلا يتورك بل يفترش، يعني يجعل قدمه اليسرى تحته. فإذا كان في الصلاة تشهدان فيميز بينهما بأن يفترش قدمه اليسرى في التشهد الأول ويخرج قدمه اليسرى من تحت الفخذ والساق في الرجل اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض في التشهد الأخير في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الاشتباه، يعني لا يحتاج إليه في صلاة الفجر وفي النوافل ركعتان وفي صلاة الجمعة، والصلاة التي مكونة من ركعتين فقط كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات التي هي ركعتان. فصل. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد الأخير، وفيها أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لما علم ابن مسعود التشهد الأول قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. ولو كان بقي من الأركان شيء ما قال النبي فقد تمت صلاتك. الرواية الثانية أنها واجبة وركن من أركان الصلاة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهذا الذي اختاره جمع من فقهاء الحنابلة رحمهم الله. والثانية أنها واجبة قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد رحمه الله يقول: كنت أتهيب ذلك، يعني أتهيب إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم تثبتت فإذا الصلاة واجبة. ووجهها ما روى كعب بن عجرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. من أين أخذ الوجوب؟ أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. أمر الصحابة بأن يقولوا هذا القول، فلذا قال الإمام أحمد رحمه الله: تثبتت فإذا الصلاة واجبة. قال بعض أصحابنا: وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يكون هذا هو الأفضل. لا نقول تجب على هذه الصفة، نقول تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن لا نقول على هذه الصفة، بل نقول هذه الصفة أولى لاختلاف الألفاظ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجب على هذه الصفة، بل هذه الصفة أولى. وغيرها مجزئ. لو قال مثلا كما نص على ذلك بعض الفقهاء: اللهم صل على محمد وسلم، خلاص يكفي. المهم أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند من يقول بوجوبها. وإن أتى بها على هذه الصفة الحسنة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهذا أكمل وأحسن. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فحسن، ثابت في الصحيحين. يعني قال: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو قال: كما صليت على آل إبراهيم، لأن المعنى واحد آله. والأولى أن يكون هذا الأفضل. وكيفما أتى بالصلاة أجزأه. لما؟ لأنها رويت